بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس، بعد الصبح حتى تشرق الشمس. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أنه متابع للرواية السابقة، تلك هي رواية داود بن رشيد. وإسماعيل بن سالم، ومسند الحديث فيها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بل مسند الحديث فيها هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي روى الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد أورد الإمام مسلم متابعات لهذه الرواية، حيث رواها عن شيخه زهير بن حرب، وكنا قد عرفنا بزهير بن حرب في الدرس الماضي. زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، وإن الإمام مسلم روى عنه أكثر من 1000 حديث. من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، ثقة ثبت، حافظ، فقيه، إمام، من الطبقة التاسعة، روى له الجميع. قال: عن شعبة، وهو ابن الحجاج، شعبة بن الحجاج، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال: ثقة، حافظ، متقن. كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال ولب عن السنة، وكان عابدا. من الطبقة السادسة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. هذا هو شعبة ابن الحجاج قال ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليورد الحديث من طريق أخرى فقال وحدثني أبو غسان المسمعي وأبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 300 وروى له مسلم وأبو داود. يقول أبو غسان حدثنا عبد الأعلى وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد قال ثقة من الطبقة الثامنة مات سنة 89 وروى له الجميع. قال حدثنا سعيد وسعيد المراد به سعيد بن أبي عروبة وهو سعيد بن مهران اليشكري أبو عروبة سعيد ابن أبي عروبة أبوه اسمه مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري قال ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط إلا أنه من أثبت الناس في قتادة من الطبقة السادسة مات سنة 56 وروى له الجميع. هذا هو سعيد بن أبي عروبة. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوقه من طريق أخرى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهوية قال ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد لكن ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير مات سنة 38 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني إن الذي لم يروي له هو ابن ماجه. قال حدثنا أو أخبرنا معاذ ابن هشام ومعاذ ابن هشام هو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري وقد سكن اليمن قال صدوق وقد وهم أو صدوق ربما وهم من الطبقة التاسعة مات سنة 200 من الهجرة وروى له الجميع. معاذ يروي عن أبيه وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر قال سنبر على وزن جعفر. أبو بكر البصري الدستوائي قال ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة السابعة مات سنة 54 ثم قال كلهم جميعا عن قتادة فرجع الإسناد إلى قتادة. وهذا الحديث كل من منصور ابن المعتمر وعبد وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي أربعتهم يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن قتادة. وقد عرفنا من قتادة في الدرس الماضي بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام، سعيد يعني ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي، أنه قال بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يعني نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وقد عرفنا في درس البارحة علة النهي، أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فنهي عن الصلاة في ذلك حتى لا يظن أن في هذا عبادة لهذا الشيطان. وكذلك جاء في الحديث أن عبدة الشمس، أن عبدة الشمس ترتقب أو ترقب ظهور الشمس عند إشراقها وغروب الشمس فتسجد لها، فنهينا أن نفعل ذلك اقتداء وتأسيا بهم. لكننا عرفنا في درس البارحة أن جمهور أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة، ومنهم من ذهب إلى تحريم هذا الفعل، أعني الصلاة بعد صلاة العصر أو الصلاة بعد أو عند طلوع بعد صلاة الفجر، وأن هذين الوقتين منهي عن الصلاة فيهما إلا إذا كان ثمة موجب وسبب فيرخص في الصلاة، كان يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر، أو أن إنسانا فاتته ركعتا الفجر فيصليهما بعد الصلاة مباشرة قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على وجه الإنكار: الصبح أربعا، الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح أربعا؟ فقال: لا يا رسول الله، إني لم أصلي ركعتي الفجر، يعني فاتته عندما قدم والإمام يصلي فلم يتمكن من أداء الركعتين ولذلك قضاهما بعد الصلاة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له على ذلك. وهكذا لو أن إنسانا تذكر صلاة نسيها فله أن يصليها في هذا الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركعتين كان يصليهما بعد الظهر، فجاءه وفد فشغله عن أدائها فصلاها بعد العصر. ولحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وبعض أهل العلم يعني زاد في هذا وتوسع فقال إن كل صلاة إذا كان لها سبب، صلاة ذات سبب فإنها تصلى ولو كان في وقت النهي. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال قال أخبرنا ابن وهب قال قال أخبرني يونس أن ابن شهاب يعني الزهري رحمه الله أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الحديث هو شاهد لحديث عمر وشاهد لحديث ابن عمر السابق في النهي عن الصلاة بعد هذين الوقتين، لكن الرواية جاءت بصيغة النفي لا صلاة. وأهل العلم على أن النفي إذا كان للشان فهو أبلغ من النهي، وهنا النفي للجنس، لا صلاة يعني لا تصلى جنس الصلاة يعني أي صلاة مهما كانت، لا تصلى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تصلى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا النص فيه نفي الصلاة، نفي جنس الصلاة، لكن على ما ذهب إليه أهل العلم من تخصيص هذا بالصلاة ذات السبب، أو من تخصيص ذلك بالصلاة التي تقضى بالصلاة التي تقضى، سواء كانت فريضة أو كانت صلاة نافلة، ما دامت هي في دائرة القضاء فيجوز أداؤها تخصيصا لهذا النفي العام. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله بهذا السند، وهذا السند من الأسانيد المشهورة عند علماء الحديث، وتروى يعني روايات كثيرة بهذا الإسناد. وهذا السند شيخ الإمام مسلم فيه وحرملة بن يحيى، وحرملة بن يحيى هو ابن حرملة التجيبي، وابن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. قال فيه الحافظ: إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 47 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. وهو يعني حرملة بن يحيى من شيوخ الإمام مسلم المصريين، ويروي هذا الحديث عن شيخه ابن وهب، وشيخه ابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، يروي عن شيخه يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. قال إن ابن شهاب يعني الإمام الزهري، وابن شهاب إمام مشهور مرت بنا ترجمته، وهو محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. هذا هو ابن شهاب الزهري رحمه الله. قال أخبره، يعني أن ابن شهاب أخبر يونس، قال أخبرني عطاء بن الليث، عطاء بن يزيد الليثي، وعطاء هو ابن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، قال ثقة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 500، وروى له الجميع. أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله رواية تعد شاهدا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وهذا الحديث يسمى أو يعد عند علماء الحديث من أصح الأسانيد، وهو الذي قال فيه الإمام البخاري أصح الأسانيد على الإطلاق، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحديث عبد الله بن عمر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يؤخر الناس الصلاة حتى يقعوا في هذا الوقت المنهي عنه فيؤدون الصلاة، فنهى عن أن يتحرى الإنسان وقت غروب الشمس أو وقت طلوع الشمس فيصلي، سواء كان ذلك نافلة أو كان ذلك فريضة. وقوله لا يتحرى مشعر بأن الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك متعمدا، وأن يفعل ذلك مختارا، لكنه لو اضطر بأن غلبه النوم واستيقظ في ذلك الوقت فلا بأس أن يبادر بالصلاة في آخر وقتها، وإن كان وقت ضرورة إنما رخص فيه لأداء الفريضة. أما أن يصلي سننا فلا، ويلحق بالضرورة الصلوات ذات الأسباب. وهنا يشير أهل العلم إلى أن من أنواع الصلوات ذات الأسباب ركعتا الطواف، ولو أن إنسانا طاف بعد العصر أو طاف بعد الفجر وانتهى من الطواف فله أن يصلي ركعتين، ويؤذن له وإن كان وقت نهي، لأن هذا من الأسباب، من الصلوات ذات الأسباب. نعم. الأصل أن الحكم عام، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ببيت الله أو صلى أي وقت شاء. فاستثنى أهل العلم من ذلك مكة، لكن الظاهر والله أعلم أن الحكم عام ويستثنى من ذلك ما كان من ذوات الأسباب، وهو من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على ذوات الأسباب، قالوا في حق الصلاة بعد الطواف ركعتا، في حق ركعتي الطواف. نعم. ثم قال رحمه الله: قال قرأته أو قال حدثنا يحيى بن يحيى، ومرت بنا ترجمته في درس البارحة أنه يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وهو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، مات سنة 26 و200. فالإمام مالك هو الإمام مالك، ونافع مولى عبد الله بن عمر أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100، وروى له الجميع. قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله في هذا أيضا أحاديث متابعة لحديث مالك، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، ثم حول السند، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي ومحمد بن بشر، قال جميعا. وقوله قال جميعا ظاهره أنهما عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر، والظاهر والله أعلم أن قوله قال جميعا يريد به وكيع وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر، حيث قال أو قالوا حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان. هذا الحديث جاء على سبيل المتابعة للرواية السابقة التي فيها النهي عن التحري بالصلاة بعد الفجر وبعد العصر عند غروب الشمس وعند طلوعها. الرواية الأولى شيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا. قال حدثنا وكيع، والمراد بوكيع هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، كنيته هو أبو سفيان، الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وقيل إنه مات في آخر سنة 96 و100 وأول سنة 97 و100، وروى له الجميع. ثم حول السند فرواه عن محمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، يروي عن أبيه، وأبوه هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث. وإذا قال علماء الحديث إن فلانا صاحب حديث يعني أنه صاحب كتاب في الحديث، له كتاب مؤلف في الحديث. نعم، أي سند؟ أي هو يأخذ من كتاب، يعني الحديث موجود في الكتاب فيرويه بهذا السند، لكن هذا السند غير سند يحيى بن يحيى، هو روى بسند يحيى بن يحيى حديثا، وروى أيضا بسند أبي بكر ابن أبي شيبة حديثا. أبو بكر رواه عن وكيع، لكن محمد بن عبد الله بن نمير روى عن أبيه، أبوه عبد الله بن نمير وليس عن وكيع، واضح؟ قال هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الحديث، قال ومحمد بن بشر، يعني إن محمد بن عبد الله بن نمير روى الحديث عن أبيه وعن محمد بن بشر، وأما محمد بن بشر فهو العبدي أبو عبد الله الدمشقي القاضي قال صدوق من الطبقة التاسعة مات سنة 300 من الهجرة وروى له الجميع. فعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ووكيع بن الجراح يروون عن هشام عن أبيه. وأما هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام فقد ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر قال هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة مات سنة 45 وروى له الجميع. يروي عن أبيه وهو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني قال ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة مات سنة 94 من الهجرة. وهو يروي في هذا الحديث عن ابن عمر. والمشهور أن عروة بن الزبير إنما يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. ثم روى الحديث قائلا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام بن عروة حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. هذا الإسناد مع الإسناد السابق إسناد واحد لكن اختلف اللفظ وكأن هنا الحديث روي مرة بلفظ ومرة بلفظ يؤدي المعنى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أحد القولين ولعل أحد الرواة رواه بالمعنى. قوله إذا بدأ حاجب الشمس يعني طرف الشمس إذا ظهرت للشروق إذا أشرقت الشمس فعلينا أن نؤخر الصلاة حتى ترتفع. وهذا استدل به أهل العلم على أن النهي ليس لمجرد طلوع الشمس وإنما ينبغي أن ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو قيد رمحين. ولذلك الفقهاء لما أرادوا أن يبينوا أوقات النهي عن الصلاة قالوا إن أوقات النهي عن الصلاة 5 أوقات المنهي النهي عن الصلاة 5 أوقات وليس 3. الوقت الأول النهي من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس والنهي من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يستمر النهي إلى أن ترتفع قيد رمح أو رمحين. والنهي عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة يعني عند الزوال إلى أن تزول الشمس. والنهي عن الصلاة بعد العصر، فهذه الأوقات المنهي عنها يعني. وزاد كما جاء في حديث ابن عمر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.